نسألك لنا ولكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد ولكل من قال آمين. اللهم اغسلنا جميعا من ذنوبنا واستر عيوبنا وامحو خطيئاتنا. اللهم احفظنا عن يميننا وشمالنا ومن أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من العتقاء، من السعداء، من السعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا إماما ومأمومين، قارئا ومستمعين، داعيا ومؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل توبتنا وامحو حوبتنا وبدل سيئاتنا حسنات وبيض وجوهنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اكرمهم كما اكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم تحنن عليهم كما تحننوا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان من والدينا في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا في جناتك جنات النعيم بلا حساب بلا حساب ولا سابقة عذاب يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد نبي الرحمة والسلام، الشافع غدا عند الزحام، وسلم تسليما كثيراً.